التي أذهقت الأرواح ودمرت الأجساد وأطبقت على العقول وأذهبت معاني الإنسانية، اعتداء ما بعده اعتداء، فساد في العقول وإمعان في الخبال، واعتداء على المال وتضيع للحقوق. كم شتتت من أسر وضيعت من أناس وسهلت من فواحش، بل كم أحدثت من جرائم قتل حتى تعدى ذلك على الآباء والأمهات. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الحشيشة أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وهي حرام. وصدق رحمه الله: كم رأى الناس من أناس ضحوا بأعراضهم من أجل شربة مخدر، ومن طالع قصص المدمنين رأى انسلاخهم من العقل والدين. وقال الذهبي رحمه الله: والحشيشة حرام بالإجماع. وقال ابن حجر المكي: فاستعمالها كبيرة وفسق. أيها الناس، إن هذه المخدرات سموم يقتل الإنسان بها نفسه، وربنا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. فمتعاطيها معرض نفسه للتهلكة وحلول وعيد الله تعالى عليه، فليتب إلى الله تعالى من زلت نفسه وأغواه شيطانه، وليلجأ إلى الله وليعالج نفسه، ولا ينظر إلى الناس وإلى أقوالهم، إنما ينظر في مرضاة ربه ومصلحة نفسه. فمن تاب تاب الله عليه، ومن أقبل على الله أواه الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأهل العزائم لا يعجزهم شيء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وليحذر المسلم من مخالطة قرناء السوء، فإنهم أصل البلاء. فكم من طيب تردى في الرذائل حين قارن أصحاب السوء وسافر معهم يمنة ويسرة من غير محاسبة ولا مراقبة. والصاحب ساحب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. واعلموا عباد الله أن المخدرات سلم يرتقى أوله بالدخان الذي أجمع العقلاء على خبثه وضرره، واتفق الفقهاء المتأخرون على حرمته. فالمخدرات إنما تنبت بالدخان، وتزين بقرناء السوء، وتحلى بالخمور، وتختم بالضياع. هذه أمور متلازمة، ولكن كثرة المساس يذهب الإحساس. واعلموا أن أعداءكم يتخذون من المخدرات سلاحا لحربكم، بل كم من دول نهبت بالمخدرات وقضي على قوتها وأهلها في ثبات وعدم إدراك. وإن المطلع على ما كتب يكتب في هذا الباب وعلى القصص والوقائع ليمتلئ أسفا وحسرة على الضياع الذي وصل إليه أهل الإدمان، ويستبين عظم الإجرام الذي يرتكبه من يتاجر بهذه الآثام. تجاوزوا في الإفساد الشياطين وانسلخوا من العقل والدين. فيا شباب الإسلام، إياكم واللعب بالنار والدنو من أهل الفساد الأشرار، فقد يصبح الإنسان مدمنا من جرعة واحدة، وقد يسقط بالمجالسة، ثم بعده ضياع الدنيا، وقد تلحقها الآخرة. فإياكم والمجاملة والتساهل والتقليد الأعمى، فكل ذلك على حساب دينكم ودنياكم. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا قدر الإسلام الذي من الله به عليكم، واشكروه على النعم، وسلوه العافية في الدنيا والآخرة. وليحذر الآباء والأولياء من إهمال الأبناء وعدم مراقبتهم مع توفير المال لهم دون مساءلة أو مراقبة أو محاسبة، مع تجوالهم في البلدان دون مصاحبة، فالشر مستطير وأهل السوء كثير، فحذار حذار من الإهمال أو التفريط. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن سعادة الأسر واستقرارها لا تتم إلا بالأولاد الصالحين وقرة العيون البارين، وهذا لا يكون إلا بالتربية الصالحة والقدوة الحسنة. وإن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقد أمر الله أهل الإيمان بالسعي بما يقيهم وأهليهم عذابه وناره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد كان سلف هذه الأمة إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وإننا مقبلون على زمن إجازة من الدراسة النظامية، فما أحسن استغلال الأوقات بما ينفع في الدنيا وبعد الممات. وإن مما يؤسف له أن يترك الأولاد بلا مساءلة ولا مراقبة، فيسهرون الليل كله فيما يشاءون، ويتركون النهار ينامون، تفريط في الواجبات وتضيع للصلوات. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وإن مما يشكر ويذكر لدولتنا وفق الله القائمين عليها وجزاهم عنا خير الجزاء السعي الدؤوب في أسباب حفظ المجتمع، لا سيما فئة الشباب، فهذه حملات محاربة المخدرات على أشدها، وهذه مراكز العلاج بلا مساءلة أو معاقبة فاتحة أبوابها، وهذه حلقات القرآن تنادي شباب الإسلام، ومراكز التميز والتعليم ترحب بالراغبين، جهود مشكورة وأعمال مذكورة. فالتعاون التعاون أيها الناس، والزموا الدعاء لأولادكم وولاة أمركم، فالدعاء سلاح لا يقهر وخير لا ينضب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وبعلمائنا وحكامنا والمسلمين سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قنا شر الحاسدين المتربصين الماكرين الحاقدين، برحمتك يا قوي يا متين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إن بالمسلمين من الشرور والفتن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واصون أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين بحفظك ووفقهم لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك. اللهم احفظه بحفظك. اللهم اكله بعنايتك. اللهم البثه ثوب الصحة والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيتب ولي عهدي وإخواني وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد. اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين ونور لهم قبورهم وافسح لها فيه وافسح لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.